قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مع تفسير سورة نوح عليه الصلاة والسلام: ذلكم النبي الموسوم بالعبد الشكور، كما قال تعالى: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. نوح عليه السلام يذكر قومه، وجدير بنا أن نلتمس هدي الأنبياء في طرائق تذكيرنا للناس. إذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام سلكوا مسلكا في دعوة الناس، فعلينا أن نسلك مسلكهم، فمسلكهم خير المسالك على الإطلاق. وإذا ظننت أنك تتنزل وتناظر الناس بالعقل المجرد بعيدا عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظنا منك أنهم لا يقرون بالكتاب ولا بالسنة، فقد أخفقت كل الإخفاق وفشلت كل الفشل. لأن الله قال: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ وقال: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وهذا الذي ذكر من التنكب عن كتاب الله وسنة رسوله ومناقشة الناس بالأمور العقلية هو الذي أرضى بكثير من الاتجاهات وكثير من الجماعات، فتجالس الشخص منهم الآن وبعد 10 سنوات تجده على نفس القدر من العلم، ما زاد شيئا. أما الذي يتعلم كتاب الله وينمو يوما بعد يوم ويتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرقى فيها يوما بعد يوم، فإنه يقوم ويقوم فكره وعقله يوما بعد يوم على قدر إيمانه وقدر حمله من كتاب الله وسنة رسوله. فنهيب بإخواننا الفضلاء والمعلمين ألا ينكبوا على المناظرات الجدلية والعقلية، إنما يكون همهم إبلاغ كلام الله وكلام رسوله إلى خلق الله، ليحيا من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. وقد قال تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فقال: فذكر به أن تبسل نفس بما كسبت. فالتذكير يكون بالكتاب ويكون بالسنة، حينئذ تساب على كل آية بلغتها وعلى كل حديث بلغته. أما أن تعصف بك الأهواء وتتجاذبك الآراء فهذا نذير شؤم وضياع لفاعله. فرجاء ووصية من ربنا لنا ووصية من رسولنا لنا أن نعتني بكتاب الله وبسنة رسول الله. إن الرسول قال: بلغوا عني ولو آية. وقال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله. فحث ورغب في كتاب الله عز وجل، وأكد الحث والترغيب على كتاب الله. وكذلك قال: نضر الله امرأ، نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. فلتكن هذه همتنا. فقد قال تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. لماذا أجره؟ حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. ذلك الذي أمرناك به. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. لا يعلمون ماذا؟ لا يعلمون كلام الله. إن أهل الإفساد في الأرض همتهم صرف الناس عن كتاب الله وسنة رسوله وتواصيهم فيما بينهم بذلك. قال تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فإذا تركت الاحتجاج بكتاب الله والمناظرة به وتنزلت معهم على ما يريدون فقد أجبتهم إلى مطلبهم. ولكن وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا المنهج القويم لا تعدل عنه ولا تنصرف ولا تنحرف. فإذا قرأنا إذن قصص الأنبياء لا نقرأها للتسلي ولا للتشاهي، إنما نقرأها أيضا للاقتداء والائتساء بهم في طرائقهم، في دعوتهم إلى الله عز وجل، وفي مناظراتهم لأممهم وأقوامهم. قال نوح صلى الله عليه وسلم لقومه: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا. انظروا إلى هذه الآيات، من رتبها هذا الترتيب، ومن نظمها هذا النظام. سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا. ومن حكمته البالغة أن جعل للشمس سلطانا في النهار لا يتعدى عليها القمر فيه، وجعل للقمر سلطانا في الليل لا تتعدى عليه الشمس فيه، ويتعاقبان ولا يدرك واحد منهما الآخر. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. وكذلك النجوم في أفلاكها، وعلى حد اكتشافاتهم أنهم يقولون إنها بالمليارات، ولا يصطدم نجم منها بنجم آخر، بل كل يجري في فلك أعد له. هكذا فعل ربنا العليم الحكيم. ولا يسقط نجم على نجم إلا بإذن الله. قال نوح عليه السلام لافتا النظر إلى خلق السماوات والأرض: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا. والله أنبتكم من الأرض نباتا، أي أخرجكم من الأرض إخراجا، كما يخرج النبت صغيرا ثم ينمو ويترعرع ثم يصبح غثاء أحوى، ثم يصبح هشيما متكسرا يداس بالأقدام. وأنتم هكذا في حياتكم تخرجون أطفالا صغارا، وإن شئت ذهبت إلى الحضانات ورأيت هؤلاء الأطفال. ثم قويت يا ابن آدم واشتد عودك، وإذا بك تخاصم ربك وتجادل فيه، ثم بعد ذلك تكسرت وانحنيت، ثم بعد ذلك مت وأصبحت من ثم رميما تداس بالأقدام ولا يدري من داسك، فكم أقلت الأرض من أجسام بني آدم، وكم حملت. قال تعالى: ألم تر والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها يوم البعث ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا أي تمتهدونها وتفترشونها لتسلكوا منها سبلا فجاجا، ولو شاء الله لجعلها وعرا، وإن شئت أن ترى الوعورة ذهبت إلى الجبال ناظرا في الجبال والمرتفعات والمنخفضات، وأنت تركب وتقل طائرة على سبيل المثال تنظر إلى الأماكن الجبلية كيف هي وعرة، ارتفاعات وانخفاضات وارتفاعات وانخفاضات. فلو كانت الأرض كلها على هذا النحو كيف كان الأمر؟ قال تعالى: والله جعل لكم الأرض بساطا أي مبسوطة لتسلكوا منها سبلا فجاجا أي لتتخذوا منها طرقا وفجاجا. قال نوح، وبعد هذا البيان كله يبين للناس بكل سبل البيان ويدعوهم بكل صور الدعوة إلى الله، وهو من أحكم الخلق وأعلمهم وأسدهم رأيا وأفصاحهم لسانا، ولكن الهادي هو الله، ليس نوح هو الهادي عليه الصلاة والسلام، إنما الهادي هو الله سبحانه وتعالى. قال نوح: ربي إنهم عصوني، أي في كل ما أمرتهم به وذكرتهم به ودعوتهم إليه، ربي إنهم عصوني. هل ترون أيها الإخوة أن نوح عليه السلام لم يؤجر في دعوته وإن عصاه القوم؟ يهب أن نوحا هدى الله على يديه أقواما، هو مأجور لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، ولكن هب أن الله لم يهدي على يديه أحد، هل لا يثاب؟ إنه يثاب ويكرم أيضا ما دام مخلصا في عمله مجدا فيه، مثاب على ذلك ومكرم به، ومثاب على صبره على تكذيب قومه له وإعراضهم عنه، ومثاب على هذه الهموم التي تعتريه. فما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. ولقد قال الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقال له: ولقد نعلم، أي لا يخفى علينا، أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. قال نوح: ربي، أي يا ربي، يشكو إلى ربه حاله مع قومه، حال قومه معه: ربي إنهم عصوني، كما قال الله في شأن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهنا نوح عليه السلام يقول: ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، اتبعوا الأغنياء المطرفين، اتبعوا ذوي الوجاهات، اتبعوا أهل القبائل الذين رزقهم الله بأموال كثيرة وأولاد كثر، ولكنهم أعني هؤلاء الأغنياء ما وجهوا الأموال لله ولا لطاعته ولا استعانوا بالأولاد على طاعة الله ونصرة دينه، بل لم تزدهم أموالهم ولا أولادهم إلا خسارة. فقومي يا رب اتبعوا هؤلاء الأغنياء الذين لم تزدهم أموالهم ولا أولادهم إلا بعدا عنك وإلا انحرافا عنك. أفادت الآية أن فريقا كبيرا من الأغنياء لم تزدهم أموالهم وأولادهم إلا خسارة. وفي المعنى قوله تعالى أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، أي لكوننا رزقناه بالمال وأمددناه بالبنين، يقابل ذلك بالتكذيب ويقول عن آياتنا إنها أساطير الأولين. فهذا شأن كثير من الأغنياء إلا من رحم الله عز وجل. فمن رحمهم الله عز وجل يشكرون النعم ويستعملونها في طاعة الله. أما الأثرياء من قوم نوح وأصحاب الوجاهات والعصبات لم يزدهم مالهم ولم تزدهم عصباتهم إلا خسارة، وأقوامهم الرعاع اتبعوهم، يعني يا ربي إن قومي تركوا اتباعي وذهبوا إلى الأغنياء والأثرياء المترفين الذين أطغتهم أموالهم وأولادهم فاتبعوهم. ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، ومكروا مكرا كبارا، أي مكرا عظيما، ومكروا مكرا كبارا. ما صور المكر؟ لم تذكر صور المكر ها هنا، لم تذكر صور المكر ها هنا، ولكن ذكر وصفه إجمالا بأنه مكر عظيم. هل مكروا به لقتله وسلمه الله؟ هذا وارد. هل مكروا به لإخراجه؟ هذا وارد، فإن الله قال: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. فهذا شأنهم مع الرسل، إما أن تستقيموا على طريقتنا وإما أن تخرجوا من بلادنا. قال سبحانه وتعالى وقال نوح عليه السلام: ومكروا مكرا كبارا. وقالوا، أي فيما بينهم، لا تذرن آلهتكم، يتواصون فيما بينهم بالثبات على الكفر، يتواصون فيما بينهم بأن يثبتوا على الكفر ويثبتوا على الضلال. إذن نحن أهل الإيمان نتواصى فيما بيننا بالثبات على إيماننا، الثبات على ديننا، لأن أهل الكفر يتواصون دائما بالثبات على الكفر، كما قال تعالى في شأنهم في زمن رسولنا الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، امشوا واثبتوا على آلهتكم، لأن هناك مخطط يقوم به بزعمهم محمد عليه الصلاة والسلام لإبعادكم عن دينكم. قال تعالى: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. هنا أيضا قوم نوح يوصي بعضهم بعضا بالثبات على الكفر. قال تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم، لا تتركن عبادة الأصنام أبدا. هكذا يوصي بعضهم بعضا، يوصي بعضهم بعضا بالثبات على الكفر وبالتشويش على الإيمان، بالتشويش على الإسلام، بالتشويش على القرآن. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، شوشوا عليه، لا تجعلوا الناس يستمعون لعلكم تغلبون. هنا يقولون لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا، لا تتركوا عبادة ود ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه الآلهة الباطلة التي عبدوها من دون الله وسجدوا لها كما يسجد للرحمن تبارك وتعالى، ووقفوا أمامها أذلاء خضوعا كما يقف المؤمن وجلا أما بين يدي الله في صلاته. فهؤلاء يقفون وجلين أمام هذه الأصنام يعبدونها من دون الله، ولحق بركبهم الضال من يقف أمام قبور من أسماهم الأولياء خاشعا يسألهم ويرجوهم ويزف إليهم النذور معتقدا أنهم يسمعون أو يعقلون أو أنهم يكشفون ضرا أو يجيبون مضطرا، فسلكوا مسلك عابد ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا. الحاصل أن قوم نوح يوصي بعضهم بعضا بقوله لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. أما عن هؤلاء فقد تقدم الكلام أنه رأي جمهور المفسرين أن ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا أسماء لرجال صالحين ماتوا قبل قوم نوح، ماتوا قبل زمن نوح، فأتى الشيطان أقوامهم وقال الصالحون فيكم قد ماتوا، فلو صورتم لهم صورا حتى إذا ذكرتموهم عبدتم الله كعبادتهم لله ففعلوا. فلما طال الأمد قال لو صنعتم لهم تماثيلا تكون أدعى إلى تذكرهم ففعلوا. ثم لما طال عليهم الأمد عبدوهم من دون الله وقالوا نتخذوهم وسيلة بيننا وبين الله، فقالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. قد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في البخاري بسند فيه علة، إذ هو من طريق عطاء الخراساني، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت ود وسواع ويغوث وعوق ونسرا أسماء رجال صالحين إلى آخره، إلا أن عطاء وهو الخراساني لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنهما. وكما قال فريق من العلماء خفي على الإمام البخاري رحمه الله أن عطاء هو الخراساني وظن أنه ابن أبي رباح المكي الذي هو راوية ابن عباس، وكان علي بن المديني الذي هو شيخ البخاري يقول إذا ذكر هذا الأثر عن عطاء الخراساني عن ابن عباس ويكرر ذلك حتى ظن أن الناس قد فهموا ذلك فترك كلمة الخراساني، فظن ناس بعده أنه ابن أبي رباح الثقة. وكما سلف حاول الحافظ ابن حجر رحمه الله أن يدافع عن وجهة البخاري في هذا الصدد في مقدمة الفتح وكذلك في فتح الباري، إلا أنه رأى أن إجابته لا تتسم بالقوة في هذا المقام، فقال وعلى أي حال فهذا من المسائل العقيمة التي لم أقف لها على جواب سديد، ولكل جواد كبوة ولكل عالم هفوة. أعود قائلا وإن كان الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما معلولا لما وصفت، إلا أن جمهور المفسرين كقتادة وغيره من التابعين فمن بعدهم درجوا في تفاسيرهم على ما ذكر من أن ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر كان من أمرهم أنهم كانوا من أهل الصلاح، فلما ماتوا حصل بهم ما سلفت الإشارة إليه، والله أعلم. قال قوم نوح: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. جعلوا ود وسواع كالفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. جعلوا ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا كالذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلنا خلفاء الأرض، فبئس ما صنعوا. قال تعالى في كتابه: وقد أضلوا كثيرا أي بصنعهم هذا يا رب، صرفوا كثيرا من الناس عن عبادتك إلى عبادة من سواك. وأيضا يقال لهؤلاء الذين عكفوا عند قبور من يسمونهم أولياء الله الصالحين، عكفوا عند قبورهم يضلوا خلق الله، وبدلا من أن يقولوا للناس: قولوا يا رب اكشف عنا الضر، يا رب أجب منا المضطر، يا رب اكشف عنا السوء، شدوا الرحال إلى أقوام لا يدرى ما الله فاعل بهم، وهل من أهل الجنة ينعمون فيها أم من أهل النار يتضاغون فيها؟ وحتى إن كانوا من أهل الجنة وإن كانوا رسلا، فرسولنا يقول: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ونبينا لا يدري وهو سيد ولد آدم ما يحدث من بعده. قال عليه الصلاة والسلام: يزاد برجال عن حوضي، أقول يا رب أصحابي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فأقول كما قال العبد الصالح يعني عيسى عليه السلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فمن قوله إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إذا كان هذا سيد ولد آدم لا يدري ما أحدث الناس من بعده، فليأتي من صنعوا على قبره قبة وطافوا حولها، هل هذا الذي موضوع في قبة يدري ما أحدث الناس ويسمع ويرى ويكشف ضرا أو يجيب مضطرا؟ كلا والله، بل الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله الواحد القهار، الذي بيده الخلق والأمر، الذي هو فعال لما يريد. فكم أضلت ود وسواع أقواما، وكم أضلت يعوق ونسر أقواما، وكم أضل هؤلاء السدنة الذين عند قبور من أسموهم أولياء، كم أضلوا من أقوام، كم أضل السدنة الذين حول السيد البدوي ذلكم الوثن أقواما، وأخذوا نذورا من الناس لهذا الميت الذي لا يدرى أين هو وماذا يصنع به ولا يدري شيئا عن شيء، فجعله الوافدون إليه كالرب الواحد القهار الذي يكشف الضر ويجيب المضطر، وطافوا بقبره كما يطاف بالبيت العتيق: وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال تعالى: وقد أضلوا كثيرا. دعا عليهم نوح صلى الله عليه وسلم فيجوز الدعاء على الكفار إذن دعا عليهم بقوله ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. فكما أنه يجوز الدعاء للكفار بالهداية يجوز الدعاء عليهم أيضا بأن ينتقم الله منهم إذا أصروا على كفرهم وأصروا على عنادهم. يجوز الدعاء عليهم أن يأخذهم الله، فإن أخذ الظالم نعمة. قال تعالى فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله والحمد لله رب العالمين. فيجوز الدعاء على الظالمين كما يجوز الدعاء لهم. قال نوح عليه السلام ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. وقال موسى عليه السلام ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. كذا قال نوح عليه السلام رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فهكذا يجوز الدعاء على الكفار اللهم أعني عليهم بسنين كسني يوسف، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، وعليك بفلان وبفلان. وتتوالى الدعوات على من رسول الله على القوم الظالمين، اللهم عليك برعل وذكوان وعصي عصت الله ورسوله، اللهم عليك الملأ من قريش. وكما أنه يجوز الدعاء عليهم يجوز إذا ظن الشخص أن أمرهم لم يستفحل وأنه قد يهديهم الله يجوز الدعاء لهم أيضا بالهداية. فإن نبي الله عيسى عليه السلام قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذا ورسولنا قال اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام، وكان أحبهما عمر إلى الله عز وجل. وكذلك فإنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن دوسا عصت وأبت فادعوا الله عليها، فرفع يديه إلى السماء وظن القوم أنه سيدعو عليهم، فقال اللهم أهد دوسا وأت بهم، فهداهم الله وأتي بهم. وجاء أبو هريرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يبكي، فسأله النبي ما أبكاك؟ قال يا رسول الله أمي. قال وما شأنها؟ قال يا رسول الله كل يوم أعرض عليها الإسلام فتأبى، فجئت اليوم أعرض عليها الإسلام فسبت الإسلام ومن جاء به. فقال عليه الصلاة والسلام اللهم أهدي أم أبي هريرة. فرجع أبو هريرة إلى البيت فإذا بالباب مؤصد، جاء يطرق قالت على رسلك. سمع خرير الماء من خلف الباب، فلما انتهت فتحت له الباب واستقبلته بقولها لا إله إلا الله محمد رسول الله. فكما أنه يجوز الدعاء على الكفار المتمردين العصاة فيجوز الدعاء أيضا لكفار يرجى إيمانهم ويرجى إسلامهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر نبيا ضربه قومه حتى أدموه، أي حتى سال الدم من على رأسه ويمسح الدم عن وجهه، ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال نوح عليه السلام لقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. ورسولنا في باب التعريض بمثل هذا ما صرح بهذا بنحو هذا، إنما قال للقوم قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مد، أي إن كنتم تظنون أنني ضال وأنا أظن أنكم ضللا فتعالوا ندعو بدعاء من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مد، من كان ضالا فزاده الله ضلالا إلى ضلاله، زاده الله ضلالا إلى ضلاله. وهذا لتأكيد أنه على الحق. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. قال نوح ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. مما خطيئاتهم أغرقوا، أي بسبب بعض خطيئاتهم أغرقوا، كذا قال بعض المفسرين، لما أغرقوا أدخلوا نارا. قال بعض العلماء يستدل بهذا على عذاب القبر، لأنهم أغرقوا فأدخلوا نارا، فالفاء للتعقيب، فكان الغرق بداية يوم نحس مستمر، كان الغرق هو أبسط العذاب بالنسبة إلى ما سواه من العذاب، أيسر عذاب أن يغرقوا، لكن ماذا بعد الغرق؟ الغرق أشد أم نار تلظى؟ والعياذ بالله، إن اليوم الذي غرقوا فيه ليس فقط عقابهم أنهم غرقوا، وإلا فمن غرق فمات قد يخفف عنه إذا كان صالحا، لكن ثم عذاب متواصل. أغرقوا فأدخلوا نارا، أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. استدل به على عذاب القبر مع قوله تعالى في الكتاب العزيز في شأن قوم فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وبقوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فضلا عن الأحاديث وتعوذات رسول الله صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر، قال تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح يدعو عليهم ربي، أي يا ربي، دعوة من رجل صالح آذاه قومه أشد الإيذاء وانتقصوه أشد الانتقاص وكذبوه أشد التكذيب واتهموه بصنوف الاتهامات، وينتظر حتى يموت هؤلاء الناس فيأتي بعدهم جيل أسوأ منهم وأشد فجورا منهم. لا نقول كما قال الشاعر شنشنة نعرفها من أخزم، أو كما قال القائل رجل كان له ابن عاق يقال له أخزم، فالولد كان كل يوم يهين والده فمات أخزم وله ابن، فمرة جده يراجعه في كلمة فإذا بالولد يضرب جده ويجدع أنفه أو يهينه، فقال شنشنة نعرفها من أخزم، ليس الأمر بغريب، أبوك كان هكذا، لكن ليس التوصيف كتوصيف رب العالمين. فنوح يقول إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا آتيا في الكفر شديدا فيه. إنك إن تذرهم يضل عبادك، الفئة التي آمنت معي يا رب سيصرفوها عن دينك. فهنا تعليل لسبب الدعوة التي يدعو بها الشخص، وهذا التعليل له تأثير في الإجابة. ولذا نرى أن أكثر الأنبياء أو أكثر دعوات الأنبياء تأتي معللة. مثلا قول يا رب ارزقني وارزق أولادي، لماذا؟ لعلهم يشكرون. قال إبراهيم وارزق أهله من الثمرات، قال وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ونوح علل بقوله ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، لماذا؟ إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. قال ذلك لأنه أخبر، قال تعالى ذكره في كتابه الكريم، يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. خلاص الأمر انتهى، لا تتوقع من أحد منهم إيمانا، في أن أمر الإيمان بيد الله، أمر الإيمان موكول إلى الله سبحانه. فأوحى الله إليه يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، سواء دعوت أم لم تدعو الأمر انتهى. حينئذ كما قال فريق من أهل العلم، خشي نوح على الفئة المؤمنة التي معه فدعا على القوم بقوله رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. والديار ساكن الديار، الديار هو من يسكن الديار، ومنه قول الشاعر يا قاصدين بلاد العلم لا تفدوا فما بتلك الحمى والدار ديار. فالديار قد ذهب، الذي كان يسكن الديار ويرثي عالما من العلماء، فيقول في مرثيته له يا قاصدين بلاد العلم لا تفدوا فما بتلك الحمى والدار ديار، رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، أي ساكنا للديار. إنك إن تذرهم علل الدعوة كما سلف، وتعليل الدعوة ذكر ببعض الأدلة له لما له من عظيم الأثر في إجابة الدعوة. رب هب لي من لدنك وليا يرثني، يرث علمي ونبوتي، ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. موسى قال هارون أخي اشدد به أذري وأشركه في أمري، لماذا؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. يعني يا رب أنا ما أطلب الرسالة لأخي لنفتخر على الناس، إنما كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. وموسى قال عليه السلام ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا فاستغلوا أموال هذه الأموال، استغلوا رزقك يا رب في معصيتك. ربنا ليضلوا عن سبيلك، فاللام لام العاقبة على قول لبعض العلماء، ربنا اطمس على أموالهم التي استعملوها في معصيتك واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فالدعوة المكللة بالتعليل أجدى في الانتفاع في الإجابة وأحرى بالإجابة. اشف عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك في جنازة، ان تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. فتكليل الدعوة ببيان سببها، يا رب ارزقني مالا كي أصل الأرحام، كي أنفق على الأيتام، كي أبر أبوي الشيخين الكبيرين، كي أعف زوجتي عن العمل وهكذا كل دعوة تدعو بها علل الدعوة لماذا تدعو وبين سبب الدعوة فإنه أحرى بالإجابة بإذن الله. قال تعالى ذكره: وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. وختم حياته كما هو مشروع في ختام الأعمال وفي ختام الحياة، مشروع الاستغفار في ختام الأعمال وفي ختام الحياة، فقال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ترتيب حسن، بدأ بالنفس ثم بأقرب الأقربين إليه ثم بمن دخل بيته مؤمنا ثم لنا ولكم أجمعين. دعا لنا نوح عليه السلام، دعا لنا نوح بقوله وللمؤمنين والمؤمنات، فجزاه الله عنا خيرا، جزاه الله عنا خيرا ونسلك نحن هذا المسلك. فدعا لنا من قبلنا من أهل الإيمان بالمغفرة، فندعو نحن لأنفسنا ولمن جاء من بعدنا بالمغفرة. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. دعا نوح بقوله رب اغفر لي، وهذا الاستغفار دوما شعار الأنبياء وشعار للصالحين. لا يزكي أحدهم نفسه ويقول أنا لست بمذنب، بل الكل يعترف بخطئه ويعترف بتقصيره، كما قال تعالى في شأن الإنسان: كلا لما يقضي ما أمر، أي لم يقم ابن آدم بالذي كلفه به ربه، لم يقضي ابن آدم الأوامر التي كلف بها. فهو نوح يطلب من الله المغفرة وهو العبد الشكور، ومن أولي العزم من الرسل هو العبد الشكور بشهادة الله له إنه كان عبدا شكورا كثير الشكر. قال سلمان قيل له ذلك، أو سعيد بن المسيب قيل له ذلك، أي لنوح، لأنه كان إذا أكل الأكل حمد الله عليها، إذا شرب الشرب حمد الله عليها صلوات الله وسلامه عليه. فكلما استجدت لنا نعمة حتى تزاد وتحفظ نكثر من الشكر المتمثل في العمل، المتمثل في الذكر باللسان والشكر باللسان، المتمثل في الصلاة أيضا. فإن النبي لما كان يقف حتى ترم قدماه، وعائشة تقول له: يا رسول الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا، عليه صلوات الله وسلامه. قال نوح رب اغفر لي ولوالدي، فإذا أبواه كان على الإيمان، أما ابنه وزوجته فلم يكونا كذلك. أبواه كان على الإيمان، رب اغفر لي ولوالدي. والعكس في إبراهيم، إبراهيم ابن مؤمن وأبوه رجل فاجر وشقي. نوح أبوه مؤمن وهو مؤمن، وابنه فاجر وغوي وكافر. قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا، أي إلا هلاكا بعد هلاك يا ربي. فإذا يجوز الدعاء على أهل الظلم إذا خشي منهم أن يفتنوا أهل الإيمان على وجه الخصوص، يعني إذا خشي من أهل الكفر أن يفتنوا أهل الإيمان وأن يصرفوهم عن دينهم، ساغ لنا وشرع لنا الدعاء عليهم حتى لا يفتنوا أهل الإيمان. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.